إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. بالنسبة للوالد الذي ينهى عن صلة الأرحام، فإنه إذا كان الواقع كما ذكر الأخ نظرا لتأثره ببلاد الغرب التي عاش فيها كثيرا، ما عاد يقبل هذه التعاليم ولا يعترف بها، فينهى أولاده من صلة الرحم. في هذه الحالة لا يطاع، لأن طاعته هنا في معصية الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لكن مثل هذا الوالد يناصح ويجادل بالتي هي أحسن، ويبين له الحكم الشرعي لعله يثوب إلى رشده. نعم.